بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا تحدثنا في درس البارحة عن أعمال الحج، وعرضنا لصفة الحج وماذا يفعل الحاج من أعمال، سواء كانت هذه الأعمال أركان أو كانت سننا أو كانت واجبات، لأنها مطلوبة من الحاج، ولأنه كلما أدى هذه الأعمال على الوجه المطلوب مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك من بر الحج، وكلما كان ذلك من تمام الحج. هذا الحج الذي وعد الله فاعله بأن يدخله الجنة، وأنه جزاء، يعني وأن الجنة جزاء لمن أدى هذا العمل. تكلمنا عن طواف الحاج إذا قدم مكة، وعرفنا أن من يقدم مكة حاجا متلبسا بالحج فهو على صفة من ثلاث صفات: إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، وكلها مأذون بها، وقد يتفاضل بعضها على بعض بحسب طبيعة الحاج. فالحج الذي يتردد، أو الحاج الذي يتردد على مكة، يكون الإفراد في حقه أفضل، لأنه يأتي بالعمرة مرة وبالحج مرة، وينشئ لكل واحد منهما سفرا. أما إذا كان الحاج يسوق الهدي، أو كان امرأة قد أهلت وهي حائض، أو أهلت وهي نفساء ولا تتمكن من أداء العمرة مستقلة، إذ يدخل عليها وقت الحج، فالقران في حقه وفي حقها أفضل، لأن الذي يسوق الهدي لا يتمكن من ذبحه إلا يوم العيد، فيظل متلبسا بإحرامه. أما من كان عنده وقت ووصل مكة مبكرا وأحب أن يأتي من نسكين في سفرة واحدة، فالتمتع في حقه أفضل. تكلمنا في درس البارحة عن كيفية الطواف وواجباته وسننه، وقلنا إنه يستحب لمن أراد أن يطوف أن يغتسل لدخول مكة، ثم يأتي ويطبع إذا أراد الطواف، ويسن له أن يرمل الأشواط الثلاثة. وعرفنا موجب وسبب الاطباع والرمل، ثم يتم طوافه الأشواط الأربعة ماشيا بدون رمل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا صلاها في أي طرف من أطراف المسجد. ويستحب له أن يقف عند الملتزم يدعو الله سبحانه وتعالى ويخلص في الدعاء ويخشع لله سبحانه وتعالى ويذرف الدمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عمر قائلا: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. كل هذا إن تيسر له، لأن الفترة التي يتوجه إليها الحجاج إلى مكة تكون شديدة الزحام، فلا ينبغي للحاج أن يزاحم الطائفين، لكن إن وجد فرصة وقف. وذكرنا في درس البارحة أنه إذا فرغ من الطواف وشرب من ماء زمزم يتوجه إلى المسعى ويدخله من باب الصفا، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط: الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ويسن للرجل أن يهرول ويسعى إذا حط رجله في الوادي، بخلاف المرأة فليس عليها هرولة ولا جري. وينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله في الصفا والمروة، أن يكثر من ذكر الله بين الصفا والمروة، فيسبح الله ويحمده ويكبره ويقرأ شيئا من كتاب الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في موطن وصفه الرب سبحانه وتعالى بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن فرغ من السعي، إن كان متمتعا جاز له أن يتحلل من العمرة بأن يقص من شعر رأسه، وإن كان ثمة وقت بين العمرة والحج وحلق شعر الرأس كان ذلك أنسب، لأن الحلق أفضل من التقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلقين فقال: رحم الله المحلقين. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني ادعوا لهم. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. للمرة الثانية قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ فقال للمرة الثالثة: رحم الله المحلقين. فكرروا عليه الدعاء أو طلب الدعاء، قال: والمقصرين. بعد أن ردد ودعا لله تعالى بالرحمة للمحلقين، ومن هنا عرفنا أن الحلق أفضل من التقصير. فإذا تحلل المتمتع صار حلالا، فله أن يلبس الثياب وأن يغطي الشعر وأن يغطي الرأس ويقلم الأظفار ويمس الطيب، وله أن يخطب وأن يتزوج وأن يعاشر أهله ما دام قد تحلل من عمرته، منتظرا وقت الحج. فإن كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة اغتسل وتنظف وتطيب ولبس الإزار والرداء وخلع المخيط وأحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في منى أحرم من منى، وإن كان في عرفة أحرم من عرفة، لأن يوم التروية هو يوم إحرام المتمتع. أما القارن وأما المفرد فهما على إحرامهما، ويستحب لهما أن يتجها إلى منى ويقيموا في منى ذلك اليوم وتلك الليلة، يصلون 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل هذه الأوقات تصلى في منى. يسن للحجاج أن يصلوا هذه الصلوات قصرا، لكن لا يجمعوا بين الصلاتين، فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين جماعة، ويكثرون من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثرون من ذكر لا إله إلا الله، ويكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الموطن إنما شرع الله للحجاج أن يأتوه في هذا اليوم من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وينبغي للحجاج أن يشتغلوا بالدعاء وبقراءة القرآن وبالذكر وبالنوافل، ولا يشغلوا أوقاتهم بما لا يفيد، ولا يضيعوا وقتهم بالجدال والخصام والنزاع وأحاديث الدنيا، أو يشتغلوا بالمطاعم والمآكل، أو يشتغلوا بالعبث والمعصية، فإن هذه المواطن التي هيئت لهم إنما الغرض منها الإكثار من ذكر الله. فإذا صلى الحجاج صلاة الفجر في منى شرع لهم أن ينطلقوا منها متجهين إلى عرفة، إلى صعيد عرفات، إلى يوم الحج، وليعلم الحجاج أنهم في هذا اليوم يعيشون يوما ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من هذا اليوم. ما رؤي الشيطان أخزى ولا أذل ولا أحقر منه في مثل هذا اليوم، لما يرى من رحمة الله ومغفرته للناس. هذا اليوم الذي ينبغي لنا معشر الحجاج أن نتهيأ له وأن نستعد له وأن نتفرغ له وأن نري ربنا في هذا اليوم ما يرضى به عنا. أروا من أنفسكم في هذا اليوم لربكم ما تستطيعون. إذا وصلنا إلى عرفة نتهيأ للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإن كان مع الإمام فذلك خير. ثم نتفرغ للوقوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عرفة، ضربت له قبة في وادي نمرة ونزل بها وارتاح وتهيأ. فلما كان وقت الزوال خرج على الناس وصلى بهم الظهر والعصر وخطبهم الخطبة المشهورة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات، وبين للناس مناسكهم وعرفهم بما يليق بهم أن يفعلوه وما يجب عليهم أن يجتنبوه وأن يكثروا من التلبية ومن قول لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة بقوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فأكثروا من قول لا إله إلا الله تفوزوا، لأن هذا اليوم يباهي الله بكم ملائكته، ينزل الله جل وعلا الملائكة من السماوات إلى صعيد عرفات يحيطون بالحجاج يسمعون ويشاهدون ما يفعل الحجاج وما يقولون. شعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونداء الحجاج لا إله إلا الله، وتطلع الحجاج إلى رحمة الله ورضوانه ومغفرته. هذا ما يسمعه الملائكة وتشاهده، فيخاطب الله الملائكة قائلا يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى به، لكنه إقرار مطلوب من الملائكة وعبارة مطلوبة من الملائكة أن تتكلم بها، فتجيب الملائكة قائلة يريدون رحمتك ويخشون عذابك. هذا ما شاهدته الملائكة وأحست به. وأقرت به إنهم يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله سبحانه وتعالى مشهدا للملائكة: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه هي نتيجة وحصيلة يوم عرفة، المغفرة من الله سبحانه وتعالى لمن أقام في صعيد عرفة يرجو الله واليوم الآخر. هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يجري في أرض عرفات من خطاب وحوار بين الرب جل وعلا والملائكة من أمور الغيب، والناس لا يقفون ولا يسمعون ولا يشاهدون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا وأخبرنا، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ويستمر الحجاج متوجهين إلى الله سائلين المغفرة والرحمة، وغيرها من ما يفيض الله تعالى به على العباد. فإن غربت الشمس ودعهم الرب وقال لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، ورجع الناس من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم مما قضى الله تعالى برحمته ومغفرته وغفرانه، والأمر لهم بدخول الجنة. هذا ما يجري في ذلك اليوم، ويفيض الناس من عرفة إلى المزدلفة موقف آخر يفيض الله فيه على عباده، ويتيح لهم الفرصة في لقائه. وقد جاءوا منهكين من وقوف يوم عرفة، وتتاح لهم فرصة الراحة بالنوم في المزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيستيقظ الناس ويبدأون عمل هذا اليوم بصلاة الفجر مبكرين، يصلونها في أول طلوع الفجر، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الموقف، موقف كموقف عرفة، وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: وقفتها هنا. وجمع كلها موقف يكثرون فيه الدعاء التلبية التهليل التكبير التلبية قول لا إله إلا الله إلى أن يسفر الوقت جدا، ثم ينطلقون إلى منى، ينطلقون إلى منى وقد أخذوا معهم الجمرات. فإذا وصلوا منى أدوا تحية منى وهي رمي الجمار، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحينئذ يقطعون التلبية لأنهم فرغوا من أدائها وباشروا التكبير، حيث إن التكبير إحساس وإشعار بأننا قد انتهينا من الركن الأول من أركان الحج، ونحن نستعد لأداء الركن الثالث بعد أن نرمي الجمار بسبع حصيات، نحلق الشعر. نحلق الشعر، ومن كان عنده هدي فليذبح الهدي. واليوم ولله الحمد توافر للحجاج من يتولى ذبح الهدي عنهم وينوب عنهم بكل طمأنينة، ويتولون عن الحجاج هذه المهمة، وهي مهمة صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر للحجاج بأن يؤدوا هذه الشعيرة في غاية من الهدوء والطمأنينة. وبعد رمي الجمار ينبغي للحجاج أن يتحللوا ويغتسلوا ويلبسوا لباسهم العادي ويمارسوا حياتهم العادية بلبس الثياب المخيطة وتغطية الرأس ومس الطيب ومعاشرة الأهل إذا تحللوا التحلل الأكبر. ويتم التحلل الأكبر بالتوجه إلى بيت الله والطواف حول بيت الله سبعة أشواط كما ذكرنا سابقا، إلا أن الفرق بين طواف القدوم أو طواف العمرة وبين طواف الإفاضة أن طواف الإفاضة لا اطباع فيه ولا رمل، لا اطباع فيه ولا رمل، ويكون الإنسان في غاية من الكمال والجمال والجلال، لبس الثياب وتضمخ بالطيب وغطى الرأس ولبس أبهى حلليه، وبعد أن يفرغ من الطواف إن كان متمتعا فيلزمه السعي، لأنه يسعى سعي الحج، وأما السعي الذي سعاه قبل الحج فذاك للعمرة، وأما إن كان قارنا أو كان مفردا وكان قد سعى سعي العمرة قبل الحج فلا سعي عليه بعد الحج. أما إذا لم يسعى فإنه يسعى بعد الحج. وهكذا المفرد إن كان أدى السعي مع سعي القدوم فلا سعي عليه ويكتفي بالطواف. وبهذا يكون قد انتهى من أعمال يوم العيد، وعليه أن يعود إلى منى يجلس بها ويبيت بها ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشرة وليلة الثانية عشرة وليلة الثالثة عشرة للمتأخر، وفي كل يوم يلزمه أن يرمي الجمار 21 حصى، سبع حصيات يرمي بها كل جمرة من جمرات من الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وعليه أن يكون الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجب على الحجاج أن يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشرة وليلة الثانية عشرة وليلة الثالثة عشرة للمتأخر، هذه سنن وأحكام الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يعيد الحجاج وقد غفر الله لهم وشفعهم في من يشفعون له، وإذا أراد الحاج أن يخرج من بلده أن يخرج من مكة إلى بلده عليه أن يطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن أهل الأعذار كالمرأة الحائض والمرأة النفساء وما عداهم، فيلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع. أما إذا كان الحجاج الرجل الكبير العاجز أو المريض أو الضعيف أو من له أطفال ونساء ولا يستطيع أن يطوف بسهولة ويجد المشقة، فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ويطوفه، فإن طافه في ذلك الوقت أغناه عن طواف الوداع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.